ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لم يتبقى من شهر رمضان الكريم المبارك إلا 7 ليال أو 8 ليال من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك، فمضى أكثره ولم يتبقى إلا القليل. وهذه الليالي والأيام المتبقية من شهر رمضان الكريم هي أفضل أيامه وأفضل لياليه، فعلى المسلم أن يزداد فيها اجتهادا في طاعة الله سبحانه وتعالى، وأن يحسن ختام هذا الشهر الكريم. وذلك أن الأعمال بالخواتيم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالخواتيم. وكان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير اللهم اجعل خير أعمالنا أواخرها، وخير أعمالنا خواتيمها، وخير أيامنا يوم نلقاك. فالمسلم يسأل الله سبحانه وتعالى دائما أن يجعل خير أعماله خواتيم هذه الأعمال. فخواتيم شهر رمضان الكريم هي أفضل لياليه، وهي أرجى لياليه أن يكون فيها ليلة القدر. فعلى المسلم أن يغتنم هذه الأيام والليالي المباركة. وقد أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم باغتنام الحياة والشباب والفراغ والصحة والغنى قبل أن يأتي الضاد هذه النعم الخمسة. فهذه النعم الخمسة هي فرصة عظيمة للمسلم ليغتنمها في طاعة الله سبحانه وعبادته. جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس: حياتك قبل موتك، وشبابك قبل هرمك، وفراغك قبل شغلك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك. فالإنسان معرض لزوال هذه النعم الخمسة: زوال الحياة بالموت، وزوال الشباب بالهرم، وزوال الفراغ بالشغل، والصحة بالمرض، والغنى بالفقر. فعلى المسلم أن يغتنم أوقات الرخاء وأوقات القدرة على الطاعة والعبادة، خاصة في خواتيم هذا الشهر الكريم التي هي أرجى لياليه أن تكون ليلة القدر، الليلة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: فيه ليلة هي خير من 1000 شهر، من حرم خيرها فقد حرم. من حرم خير ليلة القدر فقد حرم، يعني هذا هو الحرمان البين والعظيم والخسارة الفادحة، أي يحرم الإنسان بركة ليلة القدر ويحرم خيرها بأن يتكاسل فيها عن عبادة الله سبحانه وتعالى وطاعته. وليلة القدر قال فيها رب العالمين سبحانه وتعالى تشريفا لها، اختصها الله عز وجل بصورة كاملة خاصة بها في كتابه العزيز، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة القدر سميت ليلة القدر من القدر الذي هو الشرف والعظمة، وذلك لعظم هذه الليلة وعظيم شرفها ومنزلتها وقدرها عند الله سبحانه وتعالى، لأنها تنزل فيها المقادير وأنزل فيها القرآن وتتنزل فيها الملائكة ومن قامها وعبد الله فيها صار ذا شرف وذا قدر. فلهذه الأسباب سميت ليلة القدر من القدر الذي هو الشرف ورفعة المكانة والعظمة. وكذلك القدر في اللغة أيضا له معنى آخر وهو التقدير، وهذا سبب آخر لتسميتها بليلة القدر، لأنها الليلة التي تقدر فيها مقادير السنة، وذلك أن الله سبحانه وتعالى قدر المقادير وهي مكتوبة عنده سبحانه وتعالى في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم إنه سبحانه وتعالى ينزل الملائكة بمقادير هذه السنة، فتنزل المقادير التي قدرها الله سبحانه وتعالى في هذه السنة تنزل مكتوبة ويحفظ منها نسخة في السماء الدنيا بأمر الله سبحانه وتعالى من المقادير التي قضى الله عز وجل أن تحصل خلال السنة من ليلة القدر في هذه السنة إلى ليلة القدر في السنة التي تليها، فتنزل مقادير السنة حتى أسماء الحجاج كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما تنزل في هذه الليلة أسماء الحجاج الذين يحجون هذه السنة، وأسماء من يموتون وأسماء من يولدون ومن يصح ومن يمرض وكل شيء من مقادير الله سبحانه وتعالى، ومن يغتني ومن يفتقر ومن يحصل له كذا وكذا. تنزل المقادير خلال هذه الليلة الشريفة، لذلك قال سبحانه وتعالى إنا أنزلناه أي القرآن العظيم في ليلة القدر. وليلة القدر هي نفسها الليلة المباركة التي قال فيها سبحانه وتعالى إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. إنا أنزلناه أي القرآن في ليلة مباركة، وهذه الليلة المباركة هي نفسها ليلة القدر، في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق كل أمر حكيم يعني يفصل عن اللوح المحفوظ ويقدر أوامر الله سبحانه وتعالى الحكيمة، وكل أمر لله سبحانه فهو أمر حكيم، فيفرق في هذه الليلة أي يفصل عن اللوح المحفوظ وينزل إلى السماء الدنيا. فهذه الليلة هي الليلة التي أنزل الله عز وجل فيها القرآن العظيم. ويستفاد من الأحاديث الشريفة أن القرآن العظيم قد تنزل تنزيلين. التنزيل الأول هو نزوله في ليلة القدر من السنة التي أنزل الله سبحانه وتعالى فيها القرآن، فأنزله الله عز وجل إلى بيت العزة من السماء الدنيا في ليلة القدر، وكانت ليلة القدر ليلة 24 كما جاء في حديث صحيح عن واثلة بن الأسفع الصحابي الكريم رضي الله عنه أن القرآن العظيم أنزل عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنزل القرآن ليلة 24، فهذا تنزيله في أحد التنزيلين. والتنزيل الآخر هو نزوله مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم خلال 23 سنة، وكانت بداية هذا التنزيل في ليلة القدر من رمضان، وروي أنها كانت ليلة 27 عندما نزل عليه جبريل عليه السلام بأول 5 آيات من سورة العلق، فأنزلت عليه في ليلة القدر على النبي عليه الصلاة والسلام في غار حراء، ثم ظل ينزل مفرقا على النبي صلى الله عليه وسلم، يسمعه جبريل عليه السلام من رب العزة سبحانه ثم يتلوه على النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا التنزيل المسموع كانت بدايته في ليلة القدر أيضا. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، وهذا الاستفهام للتفخيم والتعظيم من شأنها. وما أدراك ما ليلة القدر، يعني هي ليلة ذات بركة عظيمة وذات شرف كبير وفضل عظيم، لا يحصي فضلها وشرفها إلا الله سبحانه وتعالى. وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، وألف شهر هي 83 سنة و4 أشهر، فهذه 1000 شهر، فليلة القدر خير من 1000 شهر. ورد في كتب التفسير في سبب نزول سورة القدر وفي تفسير هذه الآية الكريمة عدة آثار تبين كيف أن هذه الليلة هي خير من 1000 شهر. فمن ذلك ما جاء عن التابعي الجليل مجاهد ابن جبر رحمه الله تعالى عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، لبس السلاح في سبيل الله 1000 شهر، يعني ظل 1000 شهر يجاهد في سبيل الله ما بين جهاد ورباط وعليه السلاح لا يضع. فعجب من ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السور. وكذلك جاء في الأثر الآخر عن علي بن عروة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر 4 من بني إسرائيل: أيوب وزكريا ويوشع بن نون وحزقيل عليهم السلام، كل منهم عبد الله 80 سنة لم يعصه طرفة عين، كل منهم عبد الله 80 سنة لم يعصه فيها طرفة عين. فعجب من ذلك الصحابة رضي الله عنهم، فأنزل الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر إلى آخر السورة، فهي خير من 1000 شهر، يعني من عبد الله في هذه الليلة ولم يعصه فيها هذا ذلك الفضل، كأنه عبد الله 80 سنة لم يعصه فيها سبحانه وتعالى. وجاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن النبي عليه الصلاة والسلام تقاصر أعمار أمته فأعطاه الله ليلة القدر هي خير من 1000 شهر. وبعض أهل العلم من المعاصرين يعني يقول إن ليلة القدر، يعني إذا قسمت عدد يعني 1000 شهر على عدد دقائق هذه الليلة، يعني لو تحسبها بالدقائق، لو ليلة 8 ساعات يعني 480 دقيقة تقريبا، يعني لو قلنا 500 دقيقة خلال الليلة فيها 500 دقيقة تقريبا، هي خير من 1000 شهر، يعني بمعدل دقيقة أفضل من شهرين في هذه الليلة المباركة. يعني كل دقيقة في ليلة القدر تعبد الله سبحانه وتعالى فيها أو تذكر الله أو تسبحه، كأنك يعني عبدت الله سبحانه وتعالى مدة 2 شهر متواصلين. فلذلك ينبغي للمسلم أن يحرص على اغتنام هذه الليلة بكل دقيقة فيها، يعني هي ربح عظيم وتجارة كبيرة مع الله سبحانه وتعالى. ولأن هذه الليلة خير من 1000 شهر، يعني خير من 30,000 ليلة، فكل تسبيحة فيها تعدل 30,000 تسبيحة، كل ركعة فيها تعدل 30,000 ركعة أو أكثر، والدولار الواحد الذي تتصدق به في هذه الليلة يعدل 30,000 دولار أو أكثر. فهي ليلة مباركة، خير فيها يبارك فيه ويعظم ويكثر أجره وثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذه الليلة قد أخفاها الله سبحانه وتعالى بين ليالي العشر الأواخر، وأرجى ما تكون في أوتار العشر الأواخر، وأرجى ذلك في السبع الأواخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التمسوها في العشر الأواخر، فإن عجز أحدكم فليلتمسها في السبع الأواخر. يعني إذا عجزت عن التماس العشر الأواخر كلها فاجتهد في السبع الأواخر. وأرجى ما تكون ليلة 27. كان أبي بن كعب رضي الله عنه يحلف أن ليلة القدر هي ليلة 27، وأنها الليلة التي تطلع الشمس صبيحتها نقية، وأنه رآها نقية ليلة 27، وكان يحلف رضي الله عنه أن ليلة القدر هي ليلة 27، فهي أرجى ما تكون. لكن كل ليلة من ليالي العشر الأواخر يحتمل أن تكون ليلة القدر، لكن في غالب الأحيان تكون ليلة 27. فلذلك أرجح الأقوال عند أهل العلم أنها تتنقل خلال السنوات، يعني في بعض السنوات توافق ليلة 21، في سنة أخرى ليلة 24، 23، 27 أو غير ذلك من ليالي العشر. لكن في معظم الأحيان ومعظم السنوات فإنها تكون ليلة 27، لكن هذا لا يمنع أنها في بعض السنوات قد توافق ليلة أخرى من ليالي العشر الأواخر، لكنها في غالب الأحيان توافق ليلة 27. فعلى المسلم أن يحرص على اغتنام هذه الليلة المباركة في طاعة الله سبحانه وتعالى وعبادته. ثم يقول سبحانه وتعالى: ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. الملائكة تتنزل في هذه الليلة. صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكون الملائكة في الأرض ليلة القدر أكثر من عدد الحصى، أكثر من عدد الحصى، تنزل الملائكة في ليلة القدر إلى الأرض ويكونون أكثر من عدد الحصى. ووجود الملائكة يؤدي إلى الراحة والطمأنينة، وهذا يفسر ما يجده المسلم في هذه الليلة المباركة من سكون وطمأنينة وراحة، لأن الله سبحانه وتعالى قال عن الملائكة: إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا. والملائكة يتنزلون عند تنزل الرحمة وتنزل البركة، فينزلون عند تلاوة القرآن وعند شهود حلق العلم وحلق الذكر. فالملائكة تتنزل في هذه الليلة المباركة وتحيط بالمؤمنين. والروح فيها، الروح قيل هو جبريل عليه السلام، وقيل هو صنف من الملائكة، صنف من الملائكة لا يعلمهم إلا الله سبحانه وتعالى. قيل إن الملائكة لا يرونهم، إن الملائكة لا يرونهم كما ورد في بعض الآثار. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صنف من المخلوقات غير الإنس والجن والملائكة، أنه صنف آخر من خلق الله سبحانه وتعالى، يتنزلون ليلة القدر يعبدون الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى أعلم بذلك. وتفسير المشهور أن الروح هو جبريل عليه السلام، حيث إنه من أسمائه الروح، فهو من ضمن الملائكة الذين ينزلون في ليلة القدر إلى الأرض، جبريل عليه السلام الذي هو أشرف الملائكة وأعلاهم قدرا ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى، وهو رئيس الملائكة وكبيرهم. فينزل في ليلة القدر إلى الأرض بأمر الله سبحانه وتعالى، وهذه بركة عظيمة وفضل كبير، فهو رسول الله إلى الرسل. وقال الله سبحانه وتعالى عن جبريل عليه السلام: إنه لقول رسول كريم في قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين. إنه لقول رسول كريم، أي جبريل عليه السلام، في قوة أي قوي، عند ذي العرش مكين، يعني له مكانة عند ذي العرش سبحانه وتعالى، مطاع ثم، يعني مطاع هناك في السماء، تطيعه الملائكة وتمتثل لأمره، أمين. فهذه صفة جبريل عليه السلام، وثناء رب العزة سبحانه وتعالى عليه ومكانته عند الله، فينزله الله سبحانه وتعالى ليلة القدر إلى الأرض، وهذا من فضل هذه الليلة وشرفها. بإذن ربهم من كل أمر، يعني ينزلون بمقادير السنة التي قدرها الله سبحانه وتعالى. وفي تفسير آخر عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقف عند قوله: والروح فيها، ثم يقف ثم يبدأ يقول: من كل أمر سلام فيه، يعني ليلة القدر هي سالمة من كل أمر، يعني سالمة من كل سوء. فليلة القدر ليلة سالمة من الشرور وسالمة من كل سوء، سلام هي حتى مطلع الفجر، يعني هذه الليلة من غروب الشمس إلى طلوع الفجر هي ليلة سلام. وورد أيضا في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة يسلمون فيها على أهل المساجد، وفي الحديث الآخر: لا يمرون بقائم ولا قاعد يذكر الله عز وجل إلا سلموا عليه. فالملائكة في هذه الليلة المباركة يسلمون على المؤمنين، يكونون أكثر من عدد الحصى، ويكونون حول المسلم الذي يذكر الله سبحانه وتعالى، ويكونون في المساجد يسلمون على أهلها. هذا كله فضل عظيم كبير لهذه الليلة المباركة. كذلك هذه الليلة أيها المسلمون لها علامات ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم تعرف بها، كما جاء في حديث واثلة بن الأسبع رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليلة القدر ليلة بلجة، لا حارة ولا باردة، لا يرمى فيها بنجم، تطلع الشمس صبيحتها نقية، تطلع الشمس صبيحتها نقية. فهذه الليلة ليلة بلجة، يعني مضيئة، يعني مضيئة منيرة، فيكون فيها من النور والأضواء أكثر من غيرها من الليالي، لا حارة ولا باردة، تكون معتدلة درجة الحرارة نسبيا، يعني بالنسبة لما قبلها وما بعدها بالنسبة للمكان الذي هي فيه، فتكون يعني أكثر ليالي العشر الأواخر اعتدالا في جوها، لا يرمى فيها بنجم، يعني ليس فيها شهب، فليلة القدر تخلو من الشهب الذي ترجم الشياطين، تطلع الشمس صبيحتها نقية. في بعض الأحاديث: تطلع الشمس صبيحتها لا شعاع لها كالقمر ليلة البدر، وفي بعضها حمراء نقية أو بيضاء نقية، فيعني فيها شيء من الحمرة أو شيء من البياض تشبه القمر ليلة البدر، وليس لها شعاع، يعني لا يكون لها شعاع أو توهج، يعني الشعاع كبقية الليالي، فتكون صورة الشمس فيها مختلفة عن هيئتها في بقية الليالي. فهذه علامات وردت لهذه الليلة يستدل بها عليها، لكن على المسلم أن يجتهد في طاعة الله سبحانه وتعالى في ما بقي من ليالي هذا الشهر الكريم، رجاء الظفر بهذه الليلة والفوز بفضلها وأجلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، في الليالي المتبقية من هذا الشهر الكريم بإذن الله تعالى نواصل صلاة التراويح وصلاة التهجد في هذا المسجد. الحمد لله، صلاة التراويح نصلي بعد العشاء مباشرة إلى حدود الساعة 12 أو قريبا منها، ثم بعد ذلك صلاة التهجد من 2:30 إلى طلوع الفجر، والسحور هنا متوفر إن شاء الله، موجود السحور يعني بالمسجد. فنحث الجميع إن شاء الله على المشاركة في صلاة التراويح وفي صلاة التهجد أو في إحداهما يعني على الأقل. وبإذن الله تعالى ليلة 27 إن شاء الله هي هتكون يعني يوم الثلاثاء بعد صلاة العشاء بإذن الله، في هذه الليلة نختم القرآن الكريم بإذن الله في صلاة التراويح. افتتحنا تلاوة ختمة للقرآن الكريم خلال صلاة التراويح، فيكون الختام إن شاء الله ليلة 27. وورد في ختم القرآن آثار أن الرحمة تتنزل عند ختم القرآن، وأنه عند ختم القرآن دعوة مستجابة. وكان عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يبعث الغلمان يتتبعون المساجد ينظرون متى يختمون القرآن في التراويح حتى يشهد معهم الختم، يعني كان يحرص على شهود ختم القرآن في مساجد متعددة، يشوف هذا المسجد متى يختمون وهذا متى يختمون ويشهد معهم ختم القرآن، رجاء يعني ما ينزل فيه من الرحمة ورجاء ما يستجاب عند الختم من الدعاء. وكان أنس رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله وأولاده ودعا ويؤمنون على دعائه. فبإذن الله يعني أيضا نحث على شهود ختم القرآن إن شاء الله، وتأمين على الدعاء عند ختم القرآن لما في ذلك إن شاء الله من الرحمة والبركة والخير. كذلك نوصي بإخراج زكاة الفطر، ونذكر يعني بإخراج زكاة الفطر، وهي عبادة عظيمة أثنى الله سبحانه على أهلها بقوله سبحانه: وذكر اسم ربه فصلى، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. قد أفلح من تزكى جاء في تفسيرها أي أخرج زكاة فطره وذكر اسم ربه، يعني كبر تكبيرات العيد، فصلى يعني صلى صلاة العيد. فزكاة الفطر فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين. ف يعني على المسلم أن يخرج صاعا من الطعام، الصاع مكيال يعني يتسع معادلته في الوزن يعني حوالي 3 كيلو جرامات تقريبا من أصناف الطعام الذي يكال ويدخر. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم التمر والزبيب والبرق والشعير والأخذ، فزكاة الفطر صاع من هذه الأنواع من الأطعمة. وأجاز بعض الأئمة والفقهاء عمر بن عبد العزيز رحمه الله والإمام أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية وغير من الأئمة أجازوا إخراج قيمة هذا الصاع يعني أموالا أو نقودا للفقراء مباشرة، وبقية الفقهاء يشترطون يعني النقود ممكن تكون توكيلا يشترى بها طعام ويفرق على الفقراء. فزكاة الفطر يعني تعادل يعني قيمة 3 كيلو جرامات من تمر أو قمح أو نحوه مما ذكر يعني في هذه المدينة، يعني ما بين 8 دولارات إلى 10 دولارات تقريبا يعني إن شاء الله، في حدود يعني 10 دولارات أو يعني إذا قلت تقلش عن 8 دولارات عن الفرد الواحد إن شاء الله. فيخرج الإنسان عن نفسه وعن كل فرد من أفراد أسرته هذا المقدار يعطى للفقراء والمساكين. ووصف النبي صلى الله عليه وسلم قال: صدقة الفطر طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. طهرة للصيام من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، فهي تطهير للصيام الصائم. ويسن كذلك إخراج زكاة الفطر عن الحمل إذا كانت يعني زوجة أحدكم حاملا فيخرج إن شاء الله زكاة الفطر عن الحمل الذي في بطن الزوجة، يسن إخراج زكاة الفطر عنه، وكان عثمان رضي الله عنه يخرج زكاة الفطر عن الحمل، فيجب إخراج هذه الزكاة قبل صلاة العيد. فإذا دخلت صلاة العيد، إذا يعني شرعت صلاة العيد قبل إخراج الزكاة، يأثم من أخرها وتكون دينا في ذمته أيضا عليه أن يقضيه بعد ذلك بإذن الله تعالى. في الختام إن شاء الله يعني نوصي إخواننا بالمشاركة بإذن الله في فندريزن لهذا المسجد إن شاء الله ليلة 27، يعني جمع التبرعات السنوي لهذا المسجد. كما تعلمون المسجد يعني كانت قيمته حوالي 3 مليون دولار، دفع منها 1 مليون وبقي علينا دين 2 مليوني دولار مقسطة على يعني 20 سنة، كل سنة علينا حوالي 180,000 دولار تقريبا في السنة، يعني حوالي 14.5 مليون شهريا بإذن الله تعالى. فهذا المبلغ يعني قد نراه كبيرا، لكن يعني هو كبير إذا يعني قام به عدد قليل، لكن بإذن الله يعني عددنا الحمد لله يعني كبير، عدد الذين يصلون الجمعتين الأولى والثانية يعني ربما يزيدون عن 800 أو 900، فلو كل واحد يعني شارك شيء قليل بإذن الله تعالى هذا يكفي لسداد الدين وزيادة بإذن الله تعالى. فكل منا يحرص إن شاء الله على المشاركة بشيء، يعني لو 200 شخص كل واحد يتعهد ب1,000 دولار خلال السنة يقسطها، يعني خلال السنة 80 دولارا شهريا ولا كذا، لو 200 شخص يعني يكفون إن شاء الله يعني ما على المسجد خلال السنة بإذن الله تعالى. لكن الإشكال يعني أن دائما يعني الذين يشاركون ويستشعرون المسؤولية هم يعني فئة قليلة، والأكثر يعني قد لا يشارك في هذا الخير. فنحث إن شاء الله الجميع أن يشارك كل بما يستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى للحفاظ على هذا المسجد الذي هو يعني بإذن الله بيت من بيوت الله ومنارة خير وبركة إن شاء الله في هذه المدينة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما كنا سمعنا والحمد لله. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرام، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Quite a lot.